ليس تهكما لأن الأمر واقع، فهم يقررونه بشيء حاصل تنديما لهم ليزدادوا حزنا. أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات بالمعجزات الظاهرات، ليته قال بالآيات الظاهرات، لأن الرسل جاءوا بالآيات لا بالمعجزات، لكن الآيات أمر خارق للعادة فهي معجزة. وقد بينا في كرامة الأولياء في التفسير في التوحيد أن الأولى أن يسمى ما جاءت به الرسل من الدلالة على رسالتهم آيات. بالبينات قالوا بلى، أي فكفروا به، قالوا فادعوا هكذا. قولوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، مثل هذا التعبير يقع كثيرا في القرآن، أي أن الهمزة تأتي ثم يأتي بعدها حرف عطف، مثل أولم يسيروا، أفلم يسيروا، أثم إذا ما وقع آمنتم به، وما أشبه ذلك. فكيف نقول في إعرابها؟ نقول في إعرابها وجهان للنحويين. الوجه الأول أن الجملة معطوفة على ما سبق، وأن الواو مقدمة على محلها، وأن التقدير في أولم تكو وألم تكو. وهذا الوجه ليس فيه إلا دعوة التقديم والتأخير، لكنه سهل، يعني يسهل أن تقول هذا معطوف على ما سبق. وقال بعضهم إن الهمزة داخلة على جملة محذوفة، فالجملة مستأنفة، هذه الجملة يكون تقديرها بحسب السياق. ففي قوله تعالى أولم يسيروا، التقدير أغفلوا ولم يسيروا، وهذا من حيث القواعد أقعد، لكنه تواجهك أحيانا آيات لا تستطيع أن تعرف ما هو المقدم، فصار هذا أقعد وذاك أسهل. وذاك أسهل الوجهان. أجب ما أسمح أبدا، أنت من أقرب الناس إلي. أنا عندي مما دمر الأدمغة، الآلة الحاسبة، كمبيوتر الفرائض، المسجلات، ولا لا؟ الآلة الحاسبة دمرت تحرك العقل جمعا وطرحا وضربا، كمبيوتر الفرائض خلاص موت العقل، ما عاد يبحث الفرائض، نقضت الأزازة وتطاعت المسألة والقسمة. الثالث المسجلات، كان مش لازم اني اتابع المعد، المسجل عندي ولا طلعنا استمعت له. ما الذي قلنا في مثل هذا التركيب؟ اولم يسيروا، افلم يسيروا، ثم الى ما وقع. في وجهان انت تقول الوجه الاول ان يكون تقديم وتاخير، الوجه الاول ان تكون الجمله معطوفه على ما سبق. طيب وليس في هذا إلا أن نقول الهمزة مقدمة الواو، الواو نعم مؤخر عن مكانها. طيب الوجه الثاني أن تكون بعد الهمزة جملة مقدرة، أن تكون الهمزة داخلة على جملة محذوفة، نعم مقدرة وتقدر حسب السياق، نعم كل جملة حسبها. طيب وهذه أقعد ولكن فيها صعوبة. صعوبة في ايش؟ في التقدير. في التقدير، لأنك لا أحيانا لا تعرف من الذي يناسب المقام، وتلك أسهل. عرفتم يا جماعه؟ هذا الاعراب في كل تقدير يجيب على هذا الوجه. طيب، وقول اولم تاتيك، اولم تك تاتيكم، اولم تك تاتيكم، الاستفهام هنا للتقرير، ويقال كلما دخل الاستفهام على نفي فهو للتقرير، كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك، ألم يكن نطفة من مني يمنى، أليس الله بعزيز الانتقام، وما أشبه ذلك. يقول كلما دخل الاستفهام على النفي فهو للتقرير. طيب، إذن نحن نقول للتقرير، لكن هل يخرج عن معنى التقرير أو يضم إلى معنى التقرير معنى آخر في حسب السياق؟ الجواب نعم. ففي قوله ألم يشرح لك صدرك هو للتقرير إظهارا لمنة الله عليه، أولم تكن تأتيكم رسلكم، للتقرير إيه؟ توبيخا وتنديما. طيب، أولم تكن نعم، قالوا بلى، قالوا بلى، جواب الاستفهام المقوم بالنفي الإثبات ببلى، الإثبات ببلى، وجواب الاستفهام غير المقوم بالنفي الإثبات بنعم، وجواب الاستفهام المقوم بالنفي في حال النفي نعم، وجواب الاستفهام المقوم بالإثبات في حال النفي لا. يعرف الفرق؟ يقال إن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال في قوله تبارك وتعالى ألست بربكم، قالوا بلى، قال لو قالوا نعم لكفر، لو قالوا نعم لكفر. وقال الفقهاء لو قيل للرجل ألست طلقت امرأتك فقال نعم لم تطلق. لا تشوش. قيل له ألست قد طلقت امرأتك؟ قال نعم. ألست طلقت امرأتك؟ قال نعم لا تقل. وإن قال بلى طلق. طيب، قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا، وهذا مسلم فيما إذا كان الإنسان يعرف اللغة العربية جيدا، وأما العامي فعنده نعم وبلى سواء. ولهذا لو قيل للعامي ألست طلقت امرأتك؟ قال نعم، إيش يكون على قول الصحيح؟ تطلق. العبرة بالمعاني، على أنه جاء في اللغة العربية جواب هذا بنعم. ومنه قول العاشر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، أم عمرو معشوقة، أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. فقال إيش؟ نعم، لكن الرجل هذا قنوع، اكتفى أن يجمع الليل، أن يجمعه الليل مع معشوقته ولو كانت المشرق وهو بالمغرب، وكذلك النهار، وترى الهلال كما يرى، هي في المشرق ترى الهلال وهو في المغرب يرى الهلال، يكفي. نعم ترى. على كل حال، الآن فهمنا جواب الاستفهام المقرون بالنفي إثباتا بلى ونفيا نعم، والاستفهام المقرون بالإثبات إثباتا ونفيا لا. بارك الله. قالوا بلى، قالوا بلى يعني قد أتتنا، ولكنهم والعياذ بالله كفروا. قالوا فادعوا، هذا الأمر للتهكم، لأن الملائكة تعلم أنهم لن يقبل منه، تعلم أنه لا يقبل منه، فقوله ادعوا تهكم بهم، والتهكم هو الذي يسمى عندنا في اللغة العامية الهك. تعرفون الهك؟ هككت عليه، يعني لعبت بعقل. فهنا قالوا فادعوا تحكما بهم، لان الملائكه تعلم انهم لن يجابوا. قالوا فادعوا انتم فانا لا نشفع للكافرين، لان الشفاعه للكافرين مضيعه وقت، اذ ان الكافر لا تنفع فيه الشفاعه الا كافرا واحدا نفعت فيه الشفاعه بالتخفيف عنه. من؟ ابو طالب، نفعت شفاعه الرسول عليه الصلاه والسلام فيه فقط. لو جاء ابو بكر او عمر يشفع في ابي طالب رد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبلت شفاعته في عمه ابي طالب فخفف عنه العذاب. لماذا؟ لان ابا طالب حصل منه خير كثير للرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل منه ما يسمى بالدعايه العظيمه له، حتى قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دين. هذا قاله بالدين. وقال في الرسول لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل، ودافع عنه وحوصر معه في الشعر. فلذلك قبل الله سبحانه وتعالى شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ان يخفف عنه. اما شفاعه الرسول في امه فمنعه الله في امه وهي اقرب من عمه. لما استاذن الله ان يستغفر لها قال لا، ولما استاذنه ان يزور قبرها قال نعم اذن لها. فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه، وقف عليه وجعل يبكي لكن لا يدعو لها، وابكى من معه. فالكفار لا تنفع فيهم الشفاعه، لان الشفاعه مضيعه بلا فائده، ثم هي لن يؤذن فيها من قبل الله، ولا يمكن ابدا شفاعه بدون اذن الله. قال تعالى وما دعاء الكافرين الا في ضلال. وما دعاء الكافرين ما نافيه، ما نافيه حجازيه، ودعاء اسمها ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. هل هذه حجازية؟ نعم، هل هي حجازية يا أخوان؟ فيها ما وما دعاء الكافرين، ها؟ أنا اللي أقول افتح، لأنكم غلطتم أنتم، شفت بعضكم يكتب. لما قلت أنا ما حجازية شرع بعضكم بالكتاب يكتب انها ما حجازيه، فاسالكم الان والله ما تعبنا وبين قومنا بالحق، هل هي حجازيه؟ لماذا؟ هي نافيه، والنافي حجازيه. ما هي مرفوع في ضلال جار ومجرور، ما يدعى عنه مرفوع ولا منصوب. لانه انتقض النفي. وابن مالك يقول اعمال ليس اعملت اتم، ما دون ان اتم، مع بقى النفي وترتيب الزكي. النفي الان ما بقى. قال وما دعاء الكافرين الا في ضلال، فصار اثبات، صار اثباتا. اذا ما هنا ليست حجازيه لاتفاق اللغتين، لغه التميميين والحجازيين فيها، وانها لا تعمل في هذا الحال. وما دعاء الكافرين أي ما طلبهم الكافرين إلا في ضلال، أي في ضياع. وقول المؤلف انعدام فيه نظر، الضلال الضياع وعدم الاهتداء. فما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لا يقبل دعوة، لا تقبل دعوة الكافر أبدا إلا في حال واحدة أو في حالين. انتبه، تقبل دعوة الكافر في حالين. الحال الأولى إذا كان مضطرا، لقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولقوله تعالى وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. وإنما أجيبت دعوة المضطر لصدق لجوئه إلى الله، لأن المضطر صادق اللجوء إلى الله. الحال الثانية إذا كان مظلوما فإنها تقبل دعوته على ظالمه،

تأكل رأس الحبة لئلا تنبت، لأن تعرف أن بقية الحبة على ما هي عليه نبتت وخربت على نفسها.